في كتاب من قبل أن نبرأها إن ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب Oh.